إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحن اليوم مع حديث أنس المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم ولدي ووالدي والناس أجمعين، والحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: أخرجاه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه حديث عظيم يبين أهمية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى محبة الله جل وعلا، لأن المحبتين متلازمتان لا ينفك، تنفك إحداهما عن الأخرى. فقال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الإيش؟ الكامل. طيب، الإيمان الواجب أم الإيمان المستحب؟ الإيمان الواجب، أحسنتم، لأن الإيمان المستحب لا يدخل في هذا الباب، إنما المقصود لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب الكامل حتى أكون إلى آخره. ولذلك قال العلماء إن مثل هذا الحديث ليس نفيا للإيمان بالكلية، وإنما هو نفي لكمال ماذا؟ الإيمان، إذ أن محبة الناس ليست واحدة، فمنهم من تبلغ القمة ومنها ما هو دون ذلك. لذلك قال: لا يؤمن أحدكم، هي الإيمان الكامل. أما لو لم يحب النبي بالكلية فهذا ليس بمؤمن أصلا، ولا يعد مع أهل الإيمان. إذن لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب، هذه الدرجة لا يبلغها إلا الكمل من الناس. هذه الدرجة محبة الإيمان، محبة التي الإيمان الكامل لا يبلغه إلا الكمل من الناس، وهو من نظير قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقه. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل والحديث بين أنه لا يبلغ درجة الإيمان الكامل إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر بن الخطاب: أي أن يكون أحب إليه حتى من ماذا؟ حتى من نفسه، عندما قال الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسه. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال ماذا؟ الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة المحبة الحقيقية. ودليل هذه المحبة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وبدون ذلك ليس صادقا في المحبة من ادعاها. من يدعي هذه المحبة وهو لا يقدم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء، فإنه لم يبلغ درجة المحبة الحقيقية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. لذلك فإن دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يسمي العلماء هذه الآية آية ماذا؟ المحنة، يعني امتحن الله المؤمنين بذلك، من كان صادقا فلأكن أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بل ومن نفسه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يؤثرون على محبة الله ورسوله أي شيء أبدا، بل ذلك قبل كل شيء عندهم، حتى إن أحدهم لو خير بين أن يبقى أو يموت ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختار ماذا؟ أن يموت هو في سبيل ذلك. فهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يوقف على النطع والسيف مصلة فوق رأسه، فتقول له كفار قريش: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة، أو كما قال رضي الله عنه، وهو المتمثل بقول الشاعر: فلله ذري حين أقتل مسلما، حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ولا شوكة، ولا أن يشاك بشوكة. طلحة بن عبيد الله يوم أحد يتلقى ضربة السيف حتى قطعت يده فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقونه بصدورهم وأيديهم ورؤوسهم فداء له صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فإنهم ما كانوا يغلون فيه، وما كانوا يبلغون به فوق منزلته، بل يعتقدون أنه رسول متبع مطاع لا يعبد، وإنما يطاع ويتبع، خلافا للذين الآن يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجهلة وعباد القبور، ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، مثل من يسمونه بالبرعي، ومثل القصة المفتراة المختلقة المكذوبة، قصة ابن العتبي التي جاءت في بعض التفاسير للأسف، وهو أنه نظم قصيدة فجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنظمها فأخرج يده فصافحه وأعطاه سؤلة. في أكذب من هذا؟ الرسول ما خرج على المسلمين يوم إيش؟ يوم السقيفة، وما خرج عليهم يوم صفين والجمل، يوم أن صارت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي مكفرة عنهم إن شاء الله بفضل سابق عهدهم وسابق فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله ولعن من أبغضهم وقلاهم. فما كانوا يغلون فيه، كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم ومن أهليهم ومن والديهم ومن أولادهم ومن الدنيا كلها وما فيها، ومع ذلك لا يستغيثون به ولا يعبدونه ولا يسألونه قضاء الحاجات ولا كشف الكربات ولا إزالة الملمات، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك أمثال قصيدة البوصيري وغيرها من القصائد الشركية هذه كلها مليئة بالشرك، حيث عبدوا فيه النبي من دون الله وعبدوا غيره، بل ولم يتركوا قبرا إلا وعبدوه. ولعله لا يغيب عن ذهنكم ما السؤال الذي طرح قبل أيام، الذي يقول: لما لا تطوفون بالجنائز على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم الجاهل المركب. فإذن علينا أن نعي التوحيد الصحيح نعم محبة النبي فوق كل شيء بعد محبة الله، ولكن لا نبلغ به درجة العبادة ولا طلب شيء منه أبدا. لا يسأل عن شيء، لا يسأل شيئا من دون الله. ولذلك لما سمع الرجل الذي يقول ما شاء الله وشئت غضب عليه وقال جعلتني لله ندا أو عدلا بل ما شاء الله وحده. فلنحذر من هذه الشركيات. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نأتي الآن إلى حديث أنس أيضا. قال ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث العظيمة في حديث أنس رضي الله عنه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، تشتمل على ثلاثة أمور: الأول تحقيق المحبة، والثاني تكميل المحبة، والثالث التحذير مما يضاد ماذا؟ محبة. تلك الإيش؟ محبة. المحبة. كيف هذا؟ عندما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما تحقيق المحبة، أن تكون محبة الله ورسوله فوق كل شيء. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، في رواية المرء مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر، فمن لم يحب أبا بكر وعمر فوالله وتالله وبالله ليس بمسلم ولو ادعى الإسلام، أليس كذلك؟ من كره الصحابة ليس بمسلم. يمتحن الناس بحب الصحابة. فعندما يقول بعض الكتاب المشبوهين الذين قلدوا الرافضة من أمثال المودود وسيد قطب، عندما يقولون عن عثمان إنه مثال للظلم والمحابة، هل يقبل هذا من مسلم؟ حاشا لله. والذين يقولون عن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم، معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما كفر ومرتدون، يقبل منهم الكلام؟ راجعوا هذه الكتب المشبوهة، الظلال وما أدراك ما الظلال والضلال، أنا أسميه الضلال لأن فيه كل شيء إلا التفسير. نعم كتاب أدب كتاب لغة راقي، لكن فيه كل شيء إلا التفسير. فقد قال فيه بوحدة الوجود، وقال فيه بتأويل ونفي أسماء الله وصفاته، وقال فيه بتكفير جميع المسلمين حتى الأئمة والمؤذنين في المحاريب والمنارات، وكفر جميع البشر، بل صرح بما هو أعظم من ذلك، يقول كل من شارك في صفين والجمل كفار. يا مسكين يا جاهل، عائشة كافرة، علي كافر، عمار، طلحة، الزبير، ألجئوا إلى هذه المعارك، ما اختاروها اختيارا، لا والله لم يختارها الصحابة، وإنما فتنة حصلت فألجئوا إليها ماذا؟ إلجاء دون اختيار منهم. وكلما خمدت المعركة أثارها الملعون عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله من جديد، هو وزمرته الذين معه، وإلا والله ما كانوا يريدون ذلك. وعندما ذهبوا مع عائشة الجمل والله ما كانوا يريدون قتالا، وعلي والله ما كان يريد قتالهم، لكن عندما وصلوا إلى هناك أثار الملعونون أتباع عبد الله بن سبأ تلك الفتنة بين الصحابة، وحتى صفين وحتى التحكيم، كل هذه يعني قضية تحكيم شوهوها. لم ما يذكر عن التحكيم في كتب التاريخ كله ماذا؟ كاذبون وبهتان. العجيب جاءني مرة من بلد ما من البلاد العربية بحث طويل يريد صاحبه أن أرقيه به إلى أستاذ مشارك. ما عنوانه؟ خدعة التحكيم. ماذا فيها؟ سب عمرو ومعاوية وأبا موسى الأشعري. هذا الذي يريد أن يرقى به إلى أستاذ مشارك. لكن أبشركم أنني كتبت له 20 ملحوظة على البحث فأخبرت أنه رجع عن ذلك لأنه إن شاء الله يريد الخير ويريد الحق، وهو في جامعة عريقة من جامعات بعض بلاد المسلمين. فإذا يمتحن الناس بالصحابة الذين هم أشد الناس حبا لأصحاب رسول الله. إذن الأول تحقيق المحبة لله ولرسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانيا تكميل المحبة بمحبة ما يحبه ومن يحبه الله ورسوله. ولذلك جاء في الدعاء اللهم ارزقنا إيش؟ حبك وحب من يحبك، من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك يؤدي إلى حبك، إلى حبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تكميل المحبة، أن نحب الصحابة، أن نحب الصالحين، أن نحب أهل السنة. هكذا يجب أن يكون تكميل المحبة، لأن من تكميل محبة الله محبة ما يحبه الله، لأن من تكميل محبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر وعمر، وكان يقول دائما جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، إنهما سيدا أكملوا كهول الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. إذن علامة الحب لله ولرسوله محبة الصحابة، ومن لم يحب الصحابة فإنه كاذب في دعواه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، قلنا الثانية تكميل المحبة، الثالثة التحذير مما يضاد المحبة، وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلابد من هذه، لابد من تحقيق هذا الأمر، هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهما ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أخيرة، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وبين قوله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أي الناس أحب إليه، عندما قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غاب، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. لماذا قال له بئس خطيب القوم أنت؟ وجهها العلماء بثلاثة توجيهات. التوجيه الأول أن التثنية في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما المقصود به المحبة مجتمعة، محبة الله ورسوله، لا تكمل إحداهما إلا بالإيش؟ الأخرى. إلا بالأخرى. فمن زعم أنه يحب الله وهو لا يحب رسول الله فهو كاذب. وأما نهي الخطيب وبقوله بئس خطيب القوم أنت، لأن المعصيتين مختلفتين لا يمكن، بل إن معصية الله أعظم ومعصية رسول الله كذلك عظيمة لكنها أقل من معصية الله سبحانه وتعالى. التوجيه الثاني قالوا بأن المراد الترغيب في الأفضل والأكمل من باب الأدب مع الله ورسوله، ومن يعصيهما فقد غوى، إن هذا من باب ماذا؟ من باب الأدب، من باب الأدب. والقول الثالث أن المعول عليه هو النهي، فيكون الثاني ما يحصيه وقد غوى ناسخة للأولى، ولكن هذا هو أضعف هذه الأقوال. وأقواها القول الإيش؟ القول الأول هو أقوى هذه الأقوال، وهو أن المقصود أن المحبة أن المحبتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وأما التفريق فهو للتفريق بين معصية الله ورسوله، لأن كل منهما أمر مستقل، كل منهما ماذا؟ أمر مستقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بكرة أنا غدا اليوم عندي سفر، وأعود إن شاء الله يوم الثلاثاء، يعني إلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه، عن شدة حبه للناس، قال أحب الناس إلي عائشة. نعم. هل في هذا من تناقض للحديث؟ ليس فيه تناقض، يعني أحب، وقال وما ومن الرجال، قال أبوها. نعم، هي أحب نسائه إلي وأبوها أحب الرجال إلي، فلا تناقض هنا. حب طبيعي لا يدخل فيه، هذا حب طبيعي لا يدخل في محبة الله ورسوله، شيء آخر، مثل ما تحب أنت أباك وأمك وزوجتك وأخاك وولدك. نعم. هذا يقول معصية الله أعظم من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أليست معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله؟ نعم، من يطع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لكن لا شك أن أن أن أن كما أن المحبة أعظم، وكما أن محبة الله فوق كل شيء وتليها محبة رسول الله، مع أنه لا ينفك إحداهما عن الأخرى، لكن المعصية كل منهما معصية مستقلة، كل منهما معصية مستقلة. نعم. السائلة الكريمة تقول تزوجت من رجل فكنا نعيش مع والديه وأخيه الشقيق، طلبت منه سكنا منفصلا لكنه رفض، تقول خرجت من ذلك المنزل والآن أسكن مع أمي، إلى أن تقول أنا الآن حامل وزوجي لا يريد أن يرجعني ولم يطلقني، ويطلب مني إعادة المهر شرطا للطلاق، يقول هل هذا سائغ؟ هذا محله المحاكم، ما عندي جواب عليه. نعم. سأل كريم، أقول أساء علي شخص ثم طلب مني بعد ذلك أن أسامحه فرفضت، هل علي إثم؟ ينبغي المسلم، بل يجب عليه، أن يسامح أخاه إذا طلب منه الصفح، وليعفو وليصفح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هل تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال بلى، فاقتدوا بأبي بكر. وإذا رفضت وهو قد طلب منك الصفح فأنت عاصي بهذا، أنت تعصي الله الذي أمرك بماذا؟ بالعفو، خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالعفو قد يكون واجبا في بعض الحالات. نعم. وتعلمون أن في شعبان ترفع الأعمال إلى الله، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين، فإنه يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. يقول السائل الكريم، جئت للعمرة فهل يجوز لي بعد عمرتي أن أعتمر عن ميتين في شهر واحد؟ بالنسبة لعمرتك أنت لابد أن تحرم من الميقات، فإن كنت في المدينة ميقاتك هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. أما إذا فرغت من عمرتك وأردت أن تعتمر عن أحد من موتاك فأحرم عنهما، كل واحد عمرة مستقلة، ولا يشترط التأجيل أكثر يوم أو يومين أو ثلاثة، ليس بشرط. لو أنك مباشرة خرجت إلى الحل وأحرمت عن ميتك فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: بعض طلاب الجامعة جاءوا طبعا لدراسة العلوم الشرعية، يقول بعضهم يشتغل يا شيخ في تحضير الدروس وتحضير الرسائل ويتركون مجالس العلم والعلماء في الحرم، هل هذا يجوز؟ الأمر فيه سعة، تستطيع يا طالب العلم أن تجمع بين الأمرين، تستطيع أن تراجع دروسك وتحضرها وأن تحضر دروس بعض المشايخ في المسجد النبوي، ولا تعارض بين هذه الأمور، بل بإمكانك أن تنسق في ذلك، أن تنسق لهذا، والأمر سهل بإذن الله لمن نظم وقته، فاستغل الفرصة، احضر المشايخ ويعتني بدروسك التي جئت من أجلها، ليس ثمة تعارض بين الأمرين. ولكن الذي أحذر منه، انتبهوا أن ينصرف طالب العلم لشيء آخر. بلغني أن بعض الطلاب يكتب رسائل لطلاب آخرين، وهذا غش، ومن غش فليس منا. وحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسواء كتبت بحوث لطلاب صغار أم كتبت رسائل دكتوراه وماجستير، فكل ذلك من الغش المحرم، وستسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سؤال الأخير يا شيخ، سؤال الأخير، سؤال الأخير لنبي نعم. المطار. سأل الله إليكم. يقول: تكلمتم قبل أيام حفظكم الله عن وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، لكن يقول: عندنا في بلدنا توجد جماعة تسمي نفسها جماعة العصمة، يكتفون بالقرآن وحده، هل هذا، هل فعلهم صحيح؟ فعلهم باطل، سواء سموا العصمة أو سموا القرآن أو غيره من العقلانيين، وأخشى أن يكونوا من جماعة عدنان إبراهيم أو محمد شحرور الذي هلك قبل أشهر، فلا شك أن هؤلاء كفرة وليسوا بمسلمين، لأن من أنكر السنة فليس بمسلم، من أنكر السنة ليس بمسلم، لأن منكر السنة يعتبر منكرا لماذا؟ للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآيات كلها تأمر بطاعة الله ورسوله، فمن يزعم أنه يؤمن بالقرآن ويكفر بالسنة فهذا عاصٍ لرسول الله، وبالتالي فهو ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه. فانتبهوا، المصدران العظيمان للإسلام كله هما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بينهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن فرق بينهما فقد كفر بالله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إلى درسنا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، ومعذرة لا أجيب عن الأسئلة في الطريق الآن.